حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله وسمع عبد الله بن قيس فقال سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سنة نعد الآيات بركات وأنتم تعدون وتقصون النساء إنا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا أنهم فقالوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه صبر ما قال فأوفي بالوعد صبروا فينا ثم وضع عصيه صبروا فيه فجعلنا يخرج من بين أصحابه ثم قال حي على الطهور مباركة فبركة من الله عز وجل قال عبد الله شربنا منه وكنا يسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عبد الله وابن مسعود في نبع الماء بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح قد رواه البخاري في صحيحه. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي سعيد قال حدثنا أبو بكر بن حميد عن الأسد بن قيس عن نبيه بن عبد الله عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر في الصلاة وجاء رجل فضلة من إدارة قال فصبه في قدح قال فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان القوم اسئسوا ببقية الطهور فقال تمسحوا تمسحوا فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا اسئسوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في القدح ذكر حرصا بعد عليه ثم قال اسبغ الطهور قال والذي اذهب بصره فقد رأيت ما يخرج من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رفع يده حتى توضأ يجمعون قال الأسود الحديث قال كنا ناسين الزيادة. حدثنا جعفر قال حدثنا عبد الرحيم بن ابي سيدة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حسين بن سالم بن ابي جابر عن جابر بن عبد الله قال فصاب الناس عاطفة يوم الخد عجوة فهش الناس قال هش الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع يده في ركوة فرأيت ما يسل العيون قال قل بشمس في قال لي كنا 100,000 لك فانا كنا 15,000. حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن ابي سيده قال حدثنا ابن جرم عن شعبه عن عمرو بن مرت عن سالم بن ابي الزاد قال سالت جابر بن عبد الله رضي الله عن اصحابه رضي الله تعالى عنه وعن اصحاب الشجره فقال لو كنا 100,000 لك فانا كنا 500. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن مسلم محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه في ذلك مثله حدثنا جعفر قال حدثنا ابو مسعود احمد بن شراك قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال اخبرني سالم بن ابي جاد قال قلت لجابر كم كنت اليوم كذبت قال كنا 1,500 فذكر عبس اصابهم فاصبات النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجاس سيفا بعد ان فجعل الماء يخرج من بين اصابعه كان العيون شربنا وتخلنا قال قلت كم كنت قال لكنا 100,000 وكذبنا كنا 1,500. حدثنا جعفر قال حدثنا الثاني نبي سلط قال حدثنا جرير عن الأعمس قال حدثني سالم بن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله هذا الحديث قال قد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضرت العصر وليس معنا ما غير فروج مثل رسولنا عن فضل رسولنا عن فوت يده رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده به وفرج من أصحابه ثم قال حي على الوضوء والبركة من الله عز وجل قال فقد رأينا يتجدر ما بين أصابعه قال فتوضع الناس وشربوا قال فجعلت لا آلي ما جعلت في بطوني وعرفت أنه بركة قال قلت لجابر كنت بقايا سنة 400. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الطرق حديث جابر رضي الله عنه في قصة مباركة الماء في الحديبية وهو حديث صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ولا اختلاف بين الروايتين في عدد الجيش فرواية 1,500 لا تخالف 1,400 فإن الجيش بين هذين العددين

وموتي ولا تلقى عن إليه تحرك وهي قنابيل قلت على يدي على يدي أهل قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي وقد لا أستطيع يا رسول الله زوجة إلى مكاني فإذا النخل يقول قد فقلت ما قد أهريقت فبوت انزلت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقال أنا إنك أنا إنك أشرفت إلى مريع إلى رسول مريع إلى رسول ثم يسمي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث حمزة بن عمر رضي الله عنه الذي رواه الطبراني وغيره وإسناده لا بأس به. والنخيل هو شقاء السمن، فإن شقاء السمن يختص بهذا الاسم كما أن شقاء الماء يختص باسم القربة. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي قال حدثنا ابو عثمان النازي ان عبد الرحمن بن ابي بكر حدثه ان اصحاب السبت كانوا ناسا فقراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام سنين فلا يرزق ابدا من كان عنده طعام ومن كان عنده طعام أربعة فلا يرد خمس ويسادس ويسنى قال وإن أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة هذه رسول ثلاثة قال فهو وأنا وأني ما أدري قال وذو عشر قال في بيتنا بيت أبي بكر وأنا أبا بكر وأنا فإن أدى بكر تأسى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد حتى يصلي وسلم ثم أدى حتى تعسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من ليلة صلى الله عليه وسلم قال ثم قلبك عن أبي أبدا قال بيتك قال وما أشركين وما أشركين قال أبدا حتى تبيا قد عرضوا لي فغلبون قال أنزلت أنا بخيرة قال قال لي فجبع وسبى قال قيل هنيا قال فلا إلى طعامه أبدا قال وعلم الله ما كنا لآخر من لقمة إلا ربا إلا ربا وشيء أكثر منها قال تصير وصارت أكثر ما شعرت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه قال أيتنا هي أو أي أكبر فقال من رأسي أكثر من جراس ما هذا قيس وأكثر وسعيه له الآن أكثر منه قبل ذلك وجراس المرار أما كان هذا من حملاء العرس الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وقال كان بيننا بين قوم أقل بين قال بين بلدنا فأخرجنا عشر رجلا مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل منهم وأنا بعض منهم قال بأكثر منها أجمعون على سماع قال حدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام قال فإذا ما رجل صام من طعام نحيه فعدنا في المجاعد ومسك مسعى طويل بغرض من السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع لم عطيقنا قال عنه بكم قال بل بيع بالسلام مسعى فصنع فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكله عليه بسواء بالبيان مسوى قال وإن الله إن من الثلاثين ومائة إلا قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج له حجة من سواد البدن إن كان ساعدا أعطاه وكان غائبا قد فأله غائبا ومن قصعتي كنا أجمعون وسمعنا فبل في قصعتي فجعلت عن بعيري أو فجعلت عن بعيري أو كما قال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين اثنين عن عبد الرحمن بن أبي بكر كلاهما مخرج في الصحيح، وفي الأول منهما وقوع الزيادة في طعام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم ينل هذا إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقوع زيادة في طعام أبي بكر الذي جعله لأضيافه. وأما الحديث الثاني فيه وقوع الزيادة في طعام صنع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، وذلك من سواد بطن الشاه الذي طبخ ثم قسم على الناس، والمراد بسواد البطن الكبد، فصنعت الكبد وجعلت لمن كان حاضرا فكفتهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابي عن عبد العلاء بن الشقير عن سمرة بن جندب انه حدث عن ناقه كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل الناس ياكلون منها قال فكلما سمع قوم قالوا جلس مكانها الناس اخرون قال كذلك الى صلاه الليل قال فقال رجل منا فقال سمرة ان فاجئ ان كانت تنجو شيء فمن فاجئ الا ممن هاهنا قال من السماء. تقدم هذا الحديث وذكرنا أن الحديث مخرج في الصحيح. حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا مسلم بن أبي قال حدثنا إسحاق وكان أبي سلطان عن جابر بن عبد الله أن أخبره أن أبا يوسف وتركه ثلاثين عشقا لرجل من اليهود فاستنذره جابر فأجابه بره وسلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعره من فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يهوديا ليأخذ التمر نخيل الذي لا فاز فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل وسافيا بالمقال جابر جد له فاوصل الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوصل ثلاثين عشقا وغلب الثلاثه رجلته فاعطى عشر عشقا جاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي جعل يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عشرة من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء واخبره انه قد اوفى واخبره بذل الذي صلى واخطان فقال له اخبر ذلك عمر بن الخطاب وجابر الى عمر واخبره وقال يا عمر لقد علمت حين مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لو باركن فيها. حدثنا جعفر بن قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا جواد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الكيسان عن جابر بن عبد الله قال توفي ابي عليه دين فعرفت على غرماء ان يقي سمره بن عبد الله ولم يرهن فيه وكان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لو قال اذا اجلست ووضعته في المرتد جاء ذلي قال فلما اجلست فلما اجلست ووضعته في المرتد رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه ابو بكر وعمر فجلس عليه وجاء ببركه ثم قال ادع غرماء تبعوني قال فما تركت احدا لو علي له على زدين الا قد انسجد له ثلاث عشر وشقا سبعه عجوه سته لون وسته عجوه قال فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بذلك له فضحك وقال سيدا بكم عمر فاخبر ما بعد وسيدا بكم يرفع عمر فاخبرتني فقال قد علمنا انه لما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع سيكون ذلك. حدثنا جعفر قال حدثني احمد بن فراس وابن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليس بن سعد عن يونس بن ابن يزيد عن زوري قال اخبرني ابن سعد بن مالك عن جابر بن عبد الله أن أبا قتل سيد يوم أخذ من السد ورمى به خطوط قال له فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت وسأل من يقول سمع لك حائطي ويحلل أبي سعد فلم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم وحائطي قال أستعد عليك فقد أحيا الصحابة وفي النخل بدعا في بلد وابي البركة فتددنا بقضيت خطوط أو مبقي ولا يسمي لها بقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز السماء وأمر وقال لا يكون قد علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرق حديث جابر رضي الله عنه في قصة قضاء دين أبيه وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وهذا الحديث هو نظير ما وقع لأبي بكر الصديق في تكثير طعامه الذي صنعه لأضيافه، فوقعت هنا مكاثرة التمر الذي جده جابر رضي الله عنه من نخله حتى قضى الله به سبحانه وتعالى دين جابر رضي الله عنه، وذلك من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، فكان في بركة الاتباع ما سرى إلى الأتباع، فبورك في نخل جابر رضي الله عنه حتى جد من الثمر ما قضى به بين أبيه وكان كثيرا. حدثنا جاسم قال حدثنا صفوان بن صالح قال الوليد ومسلم قال صفوان بن عمر بن اشرف بن عبيد بن حضر عن تبارك بن عبيد بن انصاري قال وبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن صدوق وجاه وابدا رجال شديد وشكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن عمر وجاه بن حرب النبي حيث صار الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بسم الله مروا وجعلوا في الغرور ويقول الله نحمل على ابي سبيل سبعين انك تحمل على قليل الضعيف يا رسول الله في البر والبحر قال فنال غير المدينه حتى جاءت تنازعنا جنتها قال فجعل فرج علي ذلك رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على قليل الضعيف فما قالوا رسول الوابس فلما قد يسوى وجونا غزوة قوة في البحر ولا يجسرها ما تحمي فيها عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر قال حدثنا قال محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي بن سرور عن جابر قال حدثنا أساء علي رضي الله صلى الله عليه وسلم على بعير اعجف واخذ بخطامه وبيده علم رقته ودعا قال دعا ورخص وقال قل ورقبت فكنت اخبث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسمع حديثه فاتى علي فقال اتبعني جملك يا جابر فاتى علي فقال اتبعني جملك يا جابر قلت نعم يا رسول الله ولي ظهره بشرى مني بخمس رواق فلما قبلت مدينه اتيته فاعطى ولياقي فزادني. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين خارجان عما سلف من تكفير الطعام والماء، ففيهما تقوية الضعيف بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصتين جميعا فيهما أن الظهر الذي كانوا قد اتخذوه من الجمال قد ضعف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ف قوي هذا الظهر وحملهم إلى المدينة كما وقع في القصة الأولى لجمهورهم وفي القصة الثانية لجابر رضي الله عنه بخصوصه. والحديث الأول قد أخرجه ابن حبان وغيره وظاهر إسناد الصحة، لكن شريح بن عبيد لم يسمع من فضالة بن عبيد فإسناده منقطع. وأما الحديث الثاني فإنه حديث صحيح مخرج في صحيح البخاري ومسلم. وإنما أدخل المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديثين في الكتاب لتعلقهما بدلائل النبوة، مع أن جمهور كتابه من الأحاديث التي تقدمت هي في تكفير الطعام والماء وعليهما بوب، فبوب للأول في باب وبوب للثاني في باب آخر. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن مسلم قال اخبرنا عبد المجيد قال اخبرنا عبد الله بن عمران وابن سلسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة فابقى ابي زمن فاغنى فاتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت ابقى ابي زمن واعيا فخلصوا فنزل بهم سجانه ثم قال ارتوى رسول الله لقد رايتني اصبحه على رسول الله ولقد رأيت أن يصبحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا سجود فقلت معي قال فقال ذكرا أو طيبا قلت بالطيب قال فهلا بك سلاعبها وسلاعبك قلت إن لي خواص بأخذ سنة سبدا وكنت بمعين سنفقا فتقوم علينا قال ما إنك قادم فإذا قدمت بل تنسلت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طريقا ثانية لحديث جابر في قصة الجمل وفيه ما تقدم. حدثنا جعفر قال حدثنا حسين بن سعيد أبو عمرو بن رقي بن رقي وأبو نعيم قال أبي خلد قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن أبي كريم عن محمد بن مسدر عن جابر قال في أبي رحمه الله يوم يخجلني جد عن قائد عزيز وأسمع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فلما رفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة حامية لأبن حكم وحامية لأبن حكم حتى رجع قال جائر وكان صار وكان على وجوهه الدار غرما في الدار من جرير النقل